السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي جعل طاعته وطاعة نبيه طريقا موصلا إلى الجنة، وجعل معصيته ومعصية نبيه طريقا موصلا إلى النار. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه المنزل عليه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فقد كان من المنتظر أن نستكمل حديثنا عن عباد الرحمن وعن أوصاف عباد الرحمن، والذي بدأناه منذ جمعتين سابقتين، ولكن هناك أمور تحدث تجعل الداعية لا خيار له فيما يقول، إنما يفرض عليه القول حتى لا يكون إمعة، حتى لا يرى دين الله له فيه مقال فلا يقول. من أجل هذا وقفت في يومي هذا معتذرا وبصفة مؤقتة عن الحديث عن عباد الرحمن، لأتحدث مع حضراتكم عن أمر جد خطير. أعتقد أننا ينبغي أن ندلي فيه بدلونا، وإلا لحاسبنا ربنا على تقصيرنا. أنتم تعلمون أن الإعلام الفاسد في هذه الأيام قد حمل حملة شعواء على الإسلام وعلى الإسلاميين، وأصبح يقتاد إليه كل نابح لا دين له ولا خلق ولا علم له، لينبح هؤلاء على الإسلام وينالون منه. وأصبحنا واعتادت أسماعنا وأبصارنا على هذا، نرى من يتحدث عن الإسلام بأنه دين تخلف، وأن شرع الله لا يصلح في هذه الأيام، وأن الذين يريدون أن يحكموا الكتاب والسنة إنما أرادوا لهذه الأمة أن تعود إلى الوراء. سمعنا كلاما كثيرا أحزن النفس وأدمى القلب، واعتدنا على هذا، فالكلاب كثير ولن يكف عن النبح عن الإسلام، والباطل سيظل هكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولكن الذي يؤسي ويحمل على مزيد من الأسى أن ترى أناسا من جلداتنا ويتكلمون بألسنتنا، بل وقد حصلوا أعلى الشهادات العلمية في العلم الديني، ترى هؤلاء يسيئون إلى الإسلام ويقولون كلاما ما أنزل الله به من سلطان، وبالطبع لمكانتهم العلمية ينخدع بأقوالهم. كثير من المسلمين بل كثير من أنصاف الوعاظ فيرددون كلامهم على أنه الحق وعلى أنه العلم وعلى أنه الكلام الحكيم الذي لا قبله ولا بعده. بالأمس القريب في إحدى القنوات الدينية وضع تحت هذه الكلمة عشرات الخطوط، في إحدى القنوات الدينية، إذ أنني لو قلت هي قناة علمانية أو ليبرالية لكان الأمر هينا، ولكن في إحدى القنوات الدينية استضافوا أربعة من الذين حصلوا أعلى الشهادات العلمية ويشار إليهم بالبنان، منهم الأزهريون المدكترون. وأجرى المذيع حوارا مع هؤلاء وطرح سؤالا، لو أن الإسلاميين قد وصلوا إلى سدة الحكم، وأنتم تعلمون هذا كلام المذيع لهم، أن مصر مملوءة بالمخالفات الشرعية التي تخالف دين الله، تخالف كتاب الله، وتخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربا وخمر وعري وفن، حدث ولا حرج. السؤال المطروح، ماذا ستفعلون مع هذه الأمور؟ والإجابة كانت أغرب مما أتخيل، وكانت على غير ما أتوقع، إذ أن هؤلاء الأربعة كل منهم جلس يقول بملء فيه أنا أرى، وضعها بين قوسين، أنا أرى أنه ينبغي أن نأخذ الأمة بالتدرج، والإسلام علمنا التدرج، فينبغي أن نتدرج مع الناس، قد يحتاج الأمر إلى عام إلى عامين، المهم ألا نأخذ المسلمين دفعة واحدة. بعد هذه الحلقة مباشرة وجدت أن كثيرا من المسلمين يردد هذا الكلام، وأن بعض المنتسبين إلى الأحزاب الدينية يردد هذا الكلام، ورأيت أن بعضا من أنصاف الوعاظ بدوا يتبنون هذه الحملة. ينبغي أن نسير الهوينة وأن لا نأخذ الناس دفعة واحدة وأن نتدرج مع الناس. فوجدت في هذا الكلام مصيبتين، وأقولها بملء فيه، وجدت في هذا الكلام مصيبتين ينبغي أن نقف معهما حتى لا يمر عليك هذا الكلام مرور الكرام، وحتى لا تنخدع به وبما تسمع فتقول نعم القول وتلك هي الحكمة. والله هذا كلام لا ينطق به إلا مغفلون سفهاء لا حظ لهم من علم ولا يعلمون ماذا يقولون. لماذا؟ الذي يتكلم عن التدرج علينا أن نطرح عليه هذا السؤال، من الذي يملك أن يتدرج مع الناس في أمر حرام؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابة، من الذي يملك أن يتدرج مع الناس في أمر حرام؟ يأتي إلى خمر أو إلى ربا أو إلى عري أو إلى فن ويقول سأتدرج مع الناس، من الذي يملك هذا التدرج؟ إن الذي يملك هذا التدرج إنما هو المشرع الله ورسوله. لماذا؟ الإجابة واضحة وجلية لمن كان عنده أدنى عقل. الإسلام حينما نزل وتدرج في تحريم الخمر، من الذي حمل الناس على التدرج؟ إنما هو الله رب العالمين، وأخبر بذلك نبيه ورسوله، وبدأ الناس يتدرجون. ومر الخمر بأربعة مراحل، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تلك مرحلة. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، تلك مرحلة. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، تلك مرحلة. ثم جاءت المرحلة الحاسمة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هل يستطيع إنسان أن يعود بالأمة إلى هذا التدرج ويقول أنا تدرج معها بعد أن قال الله فاجتنبوه؟ يا أخي، في مرحلة التدرج من مات وهو يشرب الخمر قبل أن ينزل فيها نهي حاسم كان يعذر من قبل الله، لأن الخمر ما كان الأمر فيها قد حسم. ولذلك لما نزل قول الله تعالى فاجتنبوه، جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا إن من أهلنا من مات وفي بطنه خمر فكيف حاله؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، يعني ماتوا وفي بطونهم الخمر هم معذورون من قبل الله، لأن هناك تدرجا وما كان الخمر قد حسم الأمر فيه بعد، فما كانوا عاصين لله. أما أنا فأسأل أصحاب التدرج الآن، أصحاب هذه الفتوى الفاشلة، أسألهم سؤالا واحدا: لو أخذتم الأمة بالتدرج فتركتم الخمر عاما لم تحرموه، وتركتم الفن عاما لم تمنعوه، وتركتم العري عاما لم تتخذوا فيه قرارا، فقامت قيامتنا، أو مات شارب الخمر، أو ماتت العارية التي ما تغطت بعد لأنك قلت لها سوف نتدرج معك فبعثت وقفت بين يدي الله، أيصير هذا عذر لها بين يدي الله؟ وهذا الأخرق الذي أفتاها، والذي أفتى شارب الخمر، والذي أفتى الذي يتعامل بالربا فقال له اتركه على مهل فمات وهو يتعامل بالربا، أو يشرب الخمر وماتت وهي عارية، فقام هؤلاء بين يدي الله فسألهم ألم أحرم عليكم ذلك؟ هل يقوم هذا ويعذرهم بين يدي الله ويقول له يا رب أنا الذي قلت لهم انتظروا شيئا فشيئا؟ من الذي يملك هذا؟ ومن الذي يعذر هؤلاء بين يدي الله بعد أن قطع الله في كل شيء وأصبح لزاما على المسلم؟ وأكررها، إن كان مسلما وأصبح لزاما على المسلم أنه حينما يعلم أن الله قد حرم شيئا أن يقول سمعت وأطعت. ما قال المسلمون بعد أن نزل فاجتنبوه انتظر علينا يا رسول الله حتى نبيع ما عندنا من خمر، انتظر علينا يا رسول الله ففينا من ما زال معتادا على الخمر، خذنا شيئا فشيئا. حسم الأمر، وأكررها للمرة الثالثة: من الذي يعذر هؤلاء؟ وهل أصحاب هذه الفتاوى يستطيع رجل منهم أن يقوم بين يدي الله ليقول له يا رب شربوا الخمر عاما لأنني أفتيتهم بذلك، تعاملوا بالربا عاما لأنني أبحت لهم ذلك، تعرت نساؤنا عاما لأنني رخصت لهم في ذلك، إلى أن يقتنعوا وإلى أن يصلوا إلى القطع النهائي شيئا فشيئا؟ يخرج رجل من هؤلاء يقول لي أنا سأعذرهم بين يدي الله، يخرج رجل من هؤلاء يقول أنا صاحب الفتوى وسوف أحميهم من عقاب الله. يخرج رجل من أصحاب هذه الفتوى وسيقول أنا سأتولى عنهم الرد بين يدي الله. يخرج رجل، كلام غريب عجيب، وكأننا نحمل الأمة على مزيد من التنطع. إن هذه الأمة ينبغي أن تفيق وتعلم أنه لن ينصلح حالها إلا إذا التزمت بكتاب ربها وسنة نبيها. هذه الأمة ينبغي أن تعلم أننا ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه إلا بغضب من الله، لأننا ترطعنا في تنفيذ أوامر الله وأوامر نبيه. ظهر بيننا من يقول لا يعجبني، وظهر بيننا من يقول لم اقتنع. تلك مصيبة، تلك مصيبة. أما سألت نفسك لماذا وصل المسلمون الأوائل إلى ما وصلوا إليه؟ مع قلتهم، مع فقرهم، مع ضعفهم، تحول ضعفهم إلى قوة، وفقرهم إلى غنى، وذلهم إلى عز. أتعرف بماذا؟ بسرعة الاستجابة لأوامر الله ولأوامر الرسول. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لا حياة لكم إلا بذلك. استمع، هذه أمة ينبغي أن تفيق، لا أن نحملها على مزيد من التنطع والاستغراق فيما حرم الله. وإنما الأولى بنا والأحرى أن نقول لهذه الأمة: تعلموا سرعة الاستجابة، تعلموا أن تكونوا مؤمنين. ليس في أوامر الله تأجيل ولا تسويف. سمعنا وأطعنا يا أخي، اسمع وتعلم من سلفك الأول. في حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده وبعض أصحاب السنن، مصعب ابن الزبير كان واليا على المدينة، فبلغه عن عريف المدينة شيء، وعريف أو بلغه عن عريف الأنصار شيء، وعريف الأنصار هو سيدهم. مصعب بن الزبير هو الوالي، وعريف الأنصار هو سيد الأنصار. فبلغه عنه شيء، الراوي ستر الأمر. المهم، هناك إساءة صدرت من عريف الأنصار يستحق عليها أن يعاقب من ولي الأمر. فأرسل مصعب بن الزبير إلى عريف الأنصار، فلما دخل عليه هم به، أي أراد أن يعاقبه على ما صدر منه. فدخل أنس رضي الله تعالى عنه وعلى الصحابة أجمعين، فقال: يا مصعب، قال رسول الله، تعلم كيف تستقبل هذا الكلام، أن يقال لك قال الله وقال الرسول. لا تقول دعني فترة لما فكر، لما اقتلع، لما اشوف. والله ما ضاعت الأمة إلا بهذا، وما عرضنا لغضب الله إلا هذا. استمع، قال له أنس: يا مصعب، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. كلام من هذا؟ كلام النبي، ليس فيه لما اقتنع ولا لما شوف، هذا كلام المتنطعين، ولا يحملهم على هذا إلا متنطع. قال له: وقد أراد أن يعاقب عريف الأنصار. قال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم لن له أنصري، بل هو سيد الأنصار. استوصوا بالأنصار خيرا، اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وهذا قد أساء، والنبي قال تجاوزوا عن مسيئهم. ماذا يفعل مصعب؟ قال: لما اشوف، لا بعدين، لا لما اخد حقي، لا سيبني شوية. ما ان سمع هذا الكلام، اسمع ماذا تقول الرواية، حتى قام وألقى بنفسه على سريره وجعل خده إلى البساط، ثم قال له كلام النبي على الرأس وعلى العين، اذهب فقد عفوت عنك. لا تسويف لا تأجيل، نحن نريد أمة لن تفلح إلا بهذا، أن تسمع قال الله وقال الرسول، تقول على العين وعلى الرأس وتنفذ من فورك. لكننا للأسف الشديد في قوانين الدنيا ننصاع من فورنا، لا تأجيل ولا تفكير. هذه التي لا تريد أن تلبس الزي الإسلامي لما تقتنع وأبوها الجاهل يقول هذا الكلام بملء فيه، تركتها لما تقتنع وكأنها لم تقنع بأمر الله بعد، وهي التي تنتسب للإسلام. حينما يدخلها إحدى المدارس وهي التي اعتادت أن تلبس ما يحلو لها، قانون المدرسة اليونيفورم تلبس أزرق، هات لي بنت وهات لي أب حتى ولو كان يبغض الأزرق وهي تبغض الأزرق أن يقول لهم دعوا ابنتي على حريتها، هات لي راجل يفعل هذا، هات لي بنت تقول لن ألبس الأزرق حتى أقتنع. إنما قانون المدرسة ينفذ من فورنا، فبعد أن كانت تبغض الأزرق لبسته استجابة لقانون المدرسة، ولكنها لا تستجيب لله وللرسول. هات لي رجل عين في مؤسسة أو في مكان ثم فرضوا عليه زيا البدلة والجرافات، هل يستطيع أن يذهب إلى عمله بجلبية؟ هات لي رجل يقول أنا، هات لي رجل يدخل إلى الجيش ويقول أنا لا أقتنع بقوانين الجيش دعوني لما أقتنع، هات لي رجل يدخل الشرطة يقول أنا غير مقتنع بقوانين الشرطة دعوني لما أقتنع، هات لي رجل يقول هذا. قوانين الدنيا تحترم ونطبقها من فورنا، أما قوانين الله فتؤجل لما شوف لما اقتنع لما تتكلم مع مسلم ينتسب للإسلام. لأن هؤلاء معنى الذي يقولونه نتدرج كأنهم أرادوا أن يعودوا بهذه الأمة إلى سابق كفرها، لأن التدرج كان مع أناس انتقلوا من كفر إلى إسلام، أما نحن الذين نشأنا في الإسلام وفي البطاقة مسلمون كيف نحتاج إلى تدرج في أمر الله وفي أمر الرسول؟ أي كلام ساقط هذا؟ أي كلام ساقط؟ يا أخي إبليس تلكأ في أمر واحد طرد من رحمة الله ومن جنته، ونحن لا نريد القرآن كله، نتوقف مع السنة لما نرى ولما نشوف. سبحان الله العظيم، منطق من هذا؟ أنت إما مسلم وإما غير مسلم، مسلم برهن على إسلامك سمعنا وأطعنا، غير مسلم تلك قضية أخرى. فهل تريدون منا أن نتعامل مع المسلمين على أنهم كفار؟ ندعوهم إلى الإسلام اليوم؟ أي منطق هذا؟ أي منطق هذا؟ يا أخي سبحان الله العظيم، القلب يحزن. عبد الله بن عمر في حديث في صحيح مسلم يحدث به ولده سالم ابن عبد الله بن عمر، والحديث في مسلم وفي غير مسلم، جلس مع أولاده يحدثهم بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول، وأنت ينبغي أن تعلم الذين يتشدقون بحب الله وحب الرسول وأقول وبملء فيه ولا يطيعون الله ورسوله، والله كذب، والله كذب. الأمة التي على وشك أن تحتفل بميلاد النبي من أكثرها بريء، لأنهم وضعوا سنته خلف ظهورهم، والله قطعها بالقرآن، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني. مش تاكل حمصية وسمسمية، هو ده حب النبي، هو ده حب الله، فاتبعوني. جلس ابن عمر يحدث أولاده فأخبر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قال فيه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وفي لفظ: لا تمنعوا نساءكم إذا استأذنكم إلى المساجد بليل. نعم، الإسلام قال صلاة المرأة في بيتها خير لها، ولكن إذا طلبت المرأة أن تذهب إلى المسجد حتى ولو كان بليل فأذن لها، لأن النبي أمرك بهذا عليه الصلاة والسلام. فسمع ولد له، وهناك لفظ قد صرح يسمى بلال، فقال: لنمنعهن. النبي يقول لا تمنعه، بلال ابنه يقول: لنمنعهن. لماذا؟ قال: إذا لاتخذنه دغلا. دغلا في لغة العرب أي خداعا. المرأة ستتحجج بالخروج إلى المسجد فتأذن لها فهي تخدعك بهذا، تذهب إلى أختها إلى أمها إلى جارتها بحجة أنها ذاهبة إلى المسجد. إذا يتخذنه دغلا. فغضب ابن عمر على ولده بلال يقول سالم: فوالله قد دفعه وسبه سبا ما سمعته يسبه من قبل، وقال له: أحدثك عن رسول الله وتقول لي لا أمنعهن، لنمنعهن. انظر، غضب أشد الغضب على ولده، سبه وضربه لأنه أساء الأدب في استقبال السنة. لا تمنعه، يقول يمنع. ماذا يفعل ابن عمر لو كان يعيش بيننا ويرى قرآنا يلقى به خلف الظهور لما اقتنع، وسنة تعطل واحدة واحدة، سنتين الربا شغال، سنتين الفن شغال، سنتين العري شغال، واحدة واحدة. من ذا الذي يعذر هؤلاء بين يدي الله؟ لو مات منهم واحد يشرب الخمر أو يتعامل بالربا، لو ماتت واحدة وهي عارية، هل يقبل الله عذرها في قولهم واحدة واحدة ونتدرج؟ ومن ذا الذي يدافع عنها بين يدي الله؟ أيها الناس، أفيقوا ولا تنخدعوا بهذا الكلام، وعودوا أنفسكم إذا أردتم فلاحا ونجاحا في الدنيا والآخرة أن تكونوا كمصعب بن الزبير، تستقبل أمر الله وأمر الرسول، تطأطئ له رأسك، تقول: سمعت وأطعت، أمر الله وأمر الرسول على العين وعلى الرأس. إن أصبحت الأمة كذلك فسنرى خيرا كثيرا، وإن لم تصبح كذلك فلا تلوموا إلا أنفسكم، فلا تلوموا إلا أنفسكم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإن مما أغضبني كما قلت في هذا الحوار السقيم أن قالوا نتدرج، وقد بينا الأمر في ذلك، وما أحزنني أكثر أن يجلس رجل منتسب للعلم فيسأل عن الحكم في مسألة فيقول أنا أرى، وما أكثر ما نسمع هذه الكلمة من هؤلاء في هذه الأيام؟ يا أخي أنت تسأل حكم الشرع فتقول أنا أرى، من أنت ومن أنا حتى تقول أنا أرى؟ حينما تسأل عن حكم ينبغي أن تقول قال الله وقال الرسول، أما أنا أرى فأنت لا ترى شيئا على الإطلاق. أنت لو كنت ترى ما قلت هذه الكلمة. نحن لا نسألك عن رأيك، فلست أنت المشرع حتى نتبعك حينما ترى. تولى بأحدهم قل له حكم التصوير إيه، وخاصة على المحمول. طلع المحمول، أنا مصور بنت على المحمول. يا أخي خبعك الله، أنت حينما قلت هذا كان لزاما علينا أن نتبعك، فأنت رسول الأمة. من تكون أنت تسأل عن حكم الله والرسول؟ هل تقول أنا نحن نتبع فلانا وعلانا؟ اسمع يا أخي وتعلم، اسمع وتعلم. ابن ماجة عليه رحمة الله، والكلام كثير ولكن المرض يحول بيني وبين أن أطيل. ابن ماجة عليه رحمة الله استفتح سننه في مقدمته بحديث أراد أن يبين به لكل المسلمين أنه لا رأي مع الله ومع الرسول. قل يا أنا أرى، تكلم المسلم قل لك شيخي شيخ آل. يا أخي أنا أقول لك قال الله وقال الرسول، أي شيخ؟ ده عندنا قاعدة في علم الحديث ندرسها لطلبة العلم، إن رأي الصحابي إذا تعارض مع الحديث طرح طرح، مش رأي هؤلاء الصعاليك الذين يسقطون القرآن والسنة. اسمع هذا الحديث الذي استفتح به ابن ماجة السنة في المقدمة، والحديث صحيح. خرج عبادة بن الصامت وهو أحد النقباء ومن أصحاب البيعة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، خرج في غزو الروم مع معاوية في زمن عمر، فنزلوا أرضا فرأى عبادة بن الصامت المسلمين يبيعون كسر الذهب بالدنانير ويبيعون كسر الفضة بالدراهم. رعاني سمعك، رأى المسلمين يبيعون كسر الذهب، ذهب الكسر يعني، بالدنانير، والدينار عملة كانت من ذهب، فيشترون ذهبا بذهب، ولكن هذا كسر وهذا سليم. كذلك الأمر، كانوا يبيعون كسر الفضة، فضة الكسر، بالدراهم، والدرهم ما كان من فضة، فلا يراعون في ذلك وزنا ولا وقتا، يعني لا يزنون هذا أمام ذلك. قل بلغة العصر، ها معاه شوية ذهب كسر خذهم بدون وزن، نعم بدرهمين خذ، معي بعض فضة كسر ها تاخذها، بدرهمين خذ. فيبيعون كسر الذهب بالدنانير والدينار ما كان من ذهب، ويبيعون كسر الفضة بالدراهم والدرهم ما كان من فضة، فاتحد الجنسان. فلما رأى عبادة ذلك قال أيها الناس إنكم تتعاملون بالربا، وقد سمعت النبي، إذن هو لا يأتي بكلام من قبل نفسه إنما هو ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب لا زيادة ولا نظرة، والفضة بالفضة لا زيادة ولا نظرة. ما معنى هذا؟ الذهب بالذهب لا زيادة، لا تصح ولا تجوز، حتى ولو كان هذا كسرا وهذا كان سليما لا زيادة، ينبغي أن يوزن هذا بذاك، ولا نظرة أي لا تأجيل في الوقت، يعني إن أعطيتني أعطيتك ما تقول لي غدا، ما ينفع. طيب هاخد كسر الذهب نوزنها 5 جرام، طيب أدي 5 جرام غدا، ما ينفع. ولا ناظرة، ناظرة التأجيل في الوقت، كما قال الله تعالى وإن كان ذو عصرة فناظرة إلى ميسرة، فلا يصلح حتى التأجيل في الوقت. لماذا؟ لماذا أعطيك 5 جرامات اليوم وتقول لي طيب هديك 5 جرام غدا، أنت أخذتها بشكل معين وستعطيني بشكل آخر، اتحد الوزن نعم، لكن تقول لي غدا. طيب 5 جرام اليوم، 5 جرام اليوم كانوا 3000 جنيه، غدا ممكن يصبحوا 3100، دخلنا في الربا، الإسلام حسمها. الذهب بالذهب وزنا بوزن ويدا بيد، والفضة بالفضة وزنا بوزن ويدا بيد. ولذلك ما تفعلونه عند الصواغ التفتوا إليه، قل له خذ هذا الخاتم الديني غيره، لا، بيع واشتري، بيع واشتري، لأنه سيأخذ منك الكسرة ويعطيك أقل منه في الوزن في مقابل أن الآخر ليس بكسر، دخلت في الربا، بيع واشتري. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا خيبر، وجد المسلمين يستبدلون صاعا من تمر خيبر بساعين من تمر المدينة، فسأل قالوا تمر خيبر أجود، فقال لا، ما تأخذ صاع بصاعين، بيع واشتري، بيع له الصاعين بكام؟ ب5 دراهم، الصاع بتاعك بكام؟ ب5 دراهم، خذ والدين. هكذا الإسلام، اتحد الصنفان وزنا بوزن يدا بيد. فقال عبادة ونصيحته للناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال لهم إنكم تتعاملون بالربا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب لا زيادة ولا نظرة، والفضة بالفضة لا زيادة ولا نظرة. فقال له معاوية، لا أقول شيخ الأزهر ولا المفتي ولا أنا ولا غيري، معاوية صحابي جليل عاشر الوحي والتنزيل، ليس صعلوكا من صعاليك العصر الذين لا حظ لهم من علم ولا دين، معاوية. قال له يا أبا الوليد، وهكذا كان يكنى عبادة، أنا أرى ضاع تحتها وفوقها 10 من الخطوط، تلك المصيبة التي أتحدث عنها. قال له يا أبا الوليد، أنا أرى، من المتحدث؟ صحابي من الصحابة، أنا أرى أن الربا لا يكون إلا في الناظرة، يعني في تأجيل الوقت، لكن كسر بذهب سليم يعني أنا مش مقتنع بالحتة دي. أنا أرى أن الربا لا يكون إلا في الناظرة. فغضب عبادة وقال له اسمع حتى يفهم هؤلاء الذي اعتاد الواحد يوم أن يقول أنا أرى، أنا أسألك عن حكم الله والرسول، من أنت حتى ترى؟ اسمع. فقال له عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي أنا أرى؟ والله لا أساكنك في أرض يكون لك علي فيها إمرة، يعني مثلك بعد أن عارض الحديث برأيه لا يصلح أن يكون أميرا علي، ولا أساكنه في أرض تكون له فيها إمارة علي. فلما قفل هؤلاء عادوا من غزو الروم، أبى عبادة أن يمكث مع معاوية في الشام، تنفيذا لقسمه وعاد إلى المدينة. فلما عاد إليها قال له الخليفة عمر: ما حملك على أن تترك أرضك يا أبا الوليد؟ فحدثه عبادة بما كان من شأن معاوية وبقسمه الذي أقسم. فماذا قال له عمر؟ قال: ده صحابي معتبر يرى كما يرى. النبي قال: مسألة حسبت. قال له: يا أبا الوليد، قبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، قبح الله أرضا لست فيها وأمثالك. يا أبا الوليد عد. ثم أرسل معه رسالة إلى معاوية ألا إمرة لك عليه حتى يكون عبادة قد بر في يمينه. أنت أمير على كل الناس إلا على عبادة، لا إمرة لك عليه. ثم قال له: واحمل الناس على ما قال فإنه الحق وليس بعد قول النبي قول. نحن نريد أمة بهذه الشكلة. إن هذه الأمة ما ضاعت إلا حينما تنازلت عن ثوابت دينها. نعم، نريد أمة تستقبل أمر الله وأمر الرسول بسمعنا وأطعنا. نحن نريد أمة لا تعمل رأيها مع كتاب الله ومع سنة رسول الله، وكل من فعل هذا فهو ضال مضل حتى ولو تزيى بزي العلماء. الحق حق، وأنا لنا أقل شك يقدم لله رب العالمين بعد أن زال الظلم عنا أن نفر إلى ربنا. ففروا إلى الله، فهل أنتم مستجيبون؟ ففروا إلى الله، فهل أنتم مستجيبون؟ ففروا إلى الله، فهل أنتم مستجيبون؟ كفانا بعدا عن الله، كفانا تعطيلا لكتابه ولسنته، كفانا. فوالله الساعة قد دلت والحساب عسير. فمن ذا الذي يتحمل أمة بأسرها تعيش في جهل وفي ضلال وفي تعطيل للكتاب والسنة؟ من ذا الذي يفعل هذا؟ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. الله أسأل أن يحكم فينا من يحكمنا بكتابه وبسنة نبيه. اللهم حكم فينا من يحكمنا بكتابك وبسنة نبيك. اللهم اجعلنا من العاملين بالقرآن والسنة ومن المطيعين للقرآن والسنة. اللهم اجعلنا على درب نبيك نسير وبسنته نعمل، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة، وأرجو ألا يثقل علي أحد بعد الصلاة، فلست مؤهلا أن أتكلم معه.